تفسير الآية 16 من سورة لقمان يقول تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المراقبين لله تعالى على الدوام، حيث هو يعلم تمام العلم كل قول وعمل، ويعلم السر وما هو أخفى منه، أي كنت من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حوله. وستسعد إذا كنت من الذين يعيشون حياتهم متوازنين بين الخوف من الله تعالى والرجاء في رحمته، برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن التوازن بين الخوف والرجاء. وستسعد إذا كنت دائما من المتوكلين على الله مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة، فهو العالم بكل شيء، القادر عليه، الرازق بكل رزق. وستسعد إذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي انتبه يا ابني وتذكر دائما، فأنا أحبك وأشفق عليك، ولذا أوصيك بكل ما فيه صلاحك وكمالك وسعادتك في دنياك وأخراك. تذكر أنه لو كان هناك مثقال، أي وزن ومقدار حبة من خردل، والخردل حبوب صغيرة جدا أقل من السمسم، وتستخدم في توابل الأطعمة وبعض الأدوية، وهي رمز لمنتهى الصغر، وكانت هذه الحبة مخفية في أشد الأماكن صلابة وظلمة كصخرة أو نحوها، أو كانت غائبة ذاهبة متحركة أو ثابتة في أي مكان من السماوات أو الأرض، يحضرها الله بقول كن فتكون حاضرة، وذلك لتمام علمه الواسع وتمام قدرته على كل شيء. فاستشعر هيبته وعظمته تعالى، وراقبه دائما في السر والعلن في كل قول وعمل، وتيقن أي تأكد بلا أي شك أنك لو لك في دنياك أي رزق في أي مكان مهما كان بعيدا، وسواء قل أو كثر، فستأخذه بما تتخذه من أسباب حسنة. ولو لك عنده أي طلب مهما صعب أو ابتعد وأحسنت اتخاذ أسبابه ما استطعت واجتهدت فيها وكان لك فيه خير وسعادة، حققه لك حتما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لك ولمن حولك. ثم في أخراك، لو لك أي قول أو عمل خيري مهما كان صغيرا، أو عليك جزاء شر ما مهما استهنت به، أحضره وأثبته سبحانه لك أو عليك، وحاسبك عليه بتمام العدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: إن الله لطيف خبير، أي هو تعالى يوصل خيراته وأفضاله وإحساناته التي يشاؤها لأهل الخير بل ولكل خلقه بكل لطف، أي من حيث لا يشعرون، دون ثقل عليهم، وبأسباب ميسرة كثيرة قد يدركون بعضها أو لا يدركون، وقد يكون بعضها ظاهره شر لكن باطنه خير كثير، فهو يجعل من المحنة منحة ومن الصعب سهلا، وهو لطيف أي ليس ثقيلا، وإنما يدخل بخفة إلى دقائق الأمور ويعرفها بعلمه التام سبحانه، وهو عز وجل اللطيف تمام اللطف أي الرقيق الرفيق تمام الرقة والرفق. إنه أيضا خبير أي عليم بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول، فانتبهوا إذن لكل ذلك وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل خلقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.